هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تفضل، خليها عنك، خليها. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر النحو، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المصنف بالزيادات فيما يتعلق بقضية اللحد والشق، وأيضا فيما يتعلق بقضية رفع القبر. وعن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، أجمع العلماء على جواز الدفن في اللحد وفي الشق. واللحد هو حينما يحفر القبر فيصل الحافر إلى أسفل القبر، يأخذ وينحرف إلى جهة اليمين، إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، هذا هو اللحد، مثل ما عليه العمل الآن في مقابرنا. واللحد مأخوذ من الميلان، فهو يميل إلى جهة القبلة، ولذلك الإلحاد الميل، الإلحاد الميل، ويأخذ إلى جهة القبلة فيحفر في أسفل القبر من جهة القبلة. وأما الشق فهو الأخدود الذي يكون في الأرض، في وسط الأرض، الأخدود الذي يكون في وسط الأرض، هذا يسمى الشق. فبالإجماع جواز الدفن في اللحد وفي الشق. المسألة الثانية: اللحد أفضل من الشق، وذلك لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل يلحدوا له أم يشقوا له، فنادوا اثنين من الصحابة كان أحدهما يلحد والآخر يشق، وقالوا: أيهما يأتي أولا نفعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الذي يلحد، يعني الذي يصنع اللحد، الذي يصنع اللحد، ولذلك اللحد أفضل من الشق. المسألة الثالثة: الشق أحيانا يكون أفضل باعتبار الحال، وهو ما يتعلق بكون الأرض رخوة، أو يخشى من تهدم القبر، لأن توجد مناطق الأرض تربتها رخوة وطرية، وما يحتمل القبر اللحد، ولذلك بمثل هذا الاعتبار يذهب بعض العلماء إلى أن الشق أفضل صيانة للميت وإبقاء لحرمته حتى لا يتهدم عليه القبر. المسألة الأخرى: مشروعية نصب اللبن على اللحد نصبا، يوضع على اللحد حتى يحمى الميت من سقوط التراب عليه، مثل ما نصنع الآن ولله الحمد في مقابرنا يوضع اللبن، واللبن هو الطين اليابس، اللبن هو الطين اليابس الذي ييبس فيوضع ويغلق به اللحد، يغلق به اللحد، ثم بعد ذلك يهال التراب عليه فينصب نصبا، ينصب نصبا. المسألة الأخرى أن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد لحد له ونصب عليه اللبن نصبا. الأمر الآخر جاء عند البيهقي من حديث جابر وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. هذا الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن المعنى صحيح، وقد دلت عليه نصوص أخرى كحديث علي بن أبي طالب عند مسلم وغيره، حديث أبي الهياج الأسدي وغيره. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وللإمام الشافعي رحمة الله عليه ضابط جميل في مسألة الرفع، رفع القبر، فقال يرد التراب الذي حفر فيه القبر إلى القبر، ويكون هذا التراب هو القدر الذي يرفع فيه القبر، هو القدر الذي يرفع فيه القبر. ولذلك هذا أفضل ما يمكن أن يضبط في مسألة رفع القبر، رفع القبر. ولذلك قدروه بأنه يكون شبرا، يكون شبرا، والشبر هو ما بين الخنصر إلى الإبهام واليد منفرجة انفراجا طبيعيا وليس مبالغا فيه، هذا الشبر يسمى، من الخنصر إلى الإبهام والأصابع منفرجة، هذا يسمى الشبر. ولذلك لا يجوز رفع القبر فوق شبر. وحينما نأتي بالتراب الذي حفر فيه القبر نرده إلى القبر، يكون القبر قد ارتفع شبرا، وهذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم. وبعض العلماء قالوا أهم شيء لا يرفع ويبالغ في رفعه، وأما جعل القبر مساوا للأرض فهذا جفاء، هذا جفاء. شريعتنا فيها التوسط والاعتدال، ولذلك في مسائل القبور لا يجوز الغلو ولا الجفاء، كما سيأتي في قضية وطئ القبر والمشي بين القبور والاتكاء على القبر فهذا جفاء، وكذلك المبالغة من حيث الغلو من حيث رفع القبر أعلى من شبر. إذن السنة اللحد، السنة اللحد، ولو دفن الميت في شق فالدفن الصحيح ولله الحمد. نعم. قال ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، هذا عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث جمع بين حالتين من الحالات التي يقع فيها كثير من الناس، وهي مسألة الغلو في القبور ومسألة الجفاء أيضا في القبور. والتوسط ضابطه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي عندنا في القاعدة الأصولية ماذا يفيد؟ التحريم، إلا إذا جاء صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. ولذلك النهي هنا في القول الراجح من أقوال أهل العلم يفيد التحريم. وما يذكر عن بعض العلماء وهو المذهب فيما مضى في شرح الزاد من الكراهة، الواقع بأن الكراهة تحريمية، وإن كان المذهب على أن الكراهة تنزيهية، لكن الصواب بأن الكراهة تحريمية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يجصص من الجص، والجص هو نوع من الآجر أبيض تزين به البيوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في القبور، وذلك بتزيينها بهذا الجص أو الآجر أو شيء من هذا القبيل، وهذا غلو في القبور كان عليه أهل الجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الغلو في القبر. ولذلك لا يجوز أن يجصص القبر ولا أن يبالغ في تزيينه، وإنما يرد إليه ترابه الذي حفر منه. قال وأن يقعد عليه، هذا جفاء. لاحظ، الأول غلو، الثاني جفاء، لا يقعد على القبر لأن في هذا امتهان لصاحب القبر، ف فحرمة الميت في قبره كحرمة الحي في بيته، حرمة الميت في قبره كحرمة الحي في بيته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، وجاء في حديث لأن أقعد على جمرة فتحرق ثيابي فتخلص إلى جلدي خير لي من أن أقعد على قبر رجل مسلم أو على قبر. وهذا يدلنا على أن هذا كبير من الكبائر، ولذلك لا يجوز القعود على القبر. ووطء القبر من باب أولى، وطء القبر بالقدم أولى. وما يروى عن بعض الصحابة من اتكائهم على القبر، ورد عن بعضهم أنهم اتكأوا على القبور، فقد يكون هذا الصحابي لم يبلغه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما هي القاعدة المعلومة في التعامل مع آثار الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقعد على القبر ولا أن يتكئ عليه ولا أن يطأه بقدمه ولا أن يطأه بقدمه. وقد وردت جملة من النصوص فيها النهي الشديد على هذه الأعمال، على هذه الأعمال، إلا إذا أخطأ الإنسان، أخطأ مثلا فهذا معذور، الخطأ معذور. فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك القبر لا يقعد عليه ولا يتكى عليه ولا يوطأ بالأقدام. قال وأن يبنى عليه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أمما سابقة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز البناء على القبر، لا بناء مسجد ولا قبة ولا أي شيء من هذا القبيل. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يبنى عليه ولا يضرب عليه خباء ولا خيمة ولا شيء من هذا القبيل. وهذا محل إجماع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. نعم. وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون هذا كان يلقب بالسلف الصالح، وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان حينما مات، كان يلقبه بالسلف الصالح. وأتى القبر يعني قبر عثمان بن مضعون فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن كما قال الشيخ ناصر وغيره بأن له شواهد تقويه، وتتبعها الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، فذهبوا إلى أن الحديث يرتقي إلى درجة الاحتجاج. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال بأن الحديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة. وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة، حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا ثلاثا، فدل هذا على أن للمسألة أصل وهو مشروعية حثو التراب على الميت، وهذه سنة، وذلك لمن لم يشارك في الدفن، لمن لم يشارك في الدفن. عندي مجموعة مسائل حول هذا الحديث. أولا ما يتعلق بالدفن، دفن الميت، فإن المشروع أن يشارك الجميع في دفن الميت، والمشاركة على ضربين وقسمين. المشاركة الأولى دفن الميت، الدفن المعروف وهو وضعه في اللحد ثم نصب اللبن عليه وإهالة التراب، وهذه يتولاها نفر قليل، نفر قليل ممن يكون حول الميت، ممن يكون حول الجنازة يتولاها نفر قليل. الثاني يسن لمن لم يشارك في إهالة التراب على الميت أن يأتي من قبل رأسه ويأخذ ثلاث حثيات ويحثوها على قبر الميت مشاركة في الأجر والثواب. مسألة أخرى من الخطأ الحاصل والذي نشاهده جميعا اجتماع أغلب المشيعين على القبر، وهذا الاجتماع لا يفهم له معنى إلا التفرج، لا يفهم له معنى إلا التفرج. ولذلك من الخطأ أن يجتمع هذا العدد القليل، حتى إن من في القبر يضيق نفسه، هو لا يستطيع التنفس من شدة هذا العدد الكبير الذي تحلق حول القبر، لا لشيء إلا لأجل الفرجة. ولذلك من اعتقد أن وجوده بهذه الطريقة يعمل سنة أو يأتي بشيء من الهدي النبوي فقد أخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف بمثل هذه الصورة، وإنما كان يجلس بعيدا عن القبر ويباشر الناس الدفن، يباشر العدد القليل 3 أو 4 على حسب الحاجة. وأما الباقون فمن يستطيع تقديم الخدمة من حيث الإتيان باللبن أو شيء يكون قريب. أما أن يصطك الناس في هذا الاصطكاك حول القبر ويصنعون حلقة من كل الجهات فهذا غير مشروع، وأعتقد المفاسد أكثر من المصالح، فعلى الناس أن يتنبهوا لذلك. فإذا ألحدوا الميت ووضعوا اللبن عليه وبدأوا بإهالة التراب يسن للإنسان أن يأتي وأن يحثو بثلاث حثيات على القبر مشاركة في الدفن، فيتنبه الناس لهذا، نعم. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني وقف على قبره، وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه في إشارة إلى سنة، وهي الوقوف بعد الدفن على القبر والدعاء للميت، الوقوف على القبر بعد الدفن والدعاء للميت، الدعاء للميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينصرف بعد الدفن، وإنما كان يقف صلى الله عليه وسلم على القبر ويدعو للمقبور ويسأل الله عز وجل له الثبات. إذن عندنا مجموعة مسائل: المسألة الأولى من السنة الوقوف على القبر بعد الانتهاء من الدفن، هذا هو السنة، أن تقف بعد الانتهاء من دفن الميت. المسألة الثانية أن تسأل الله عز وجل له الثبات بعدما تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، اللهم ثبته في السؤال. هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المجلس السابق ذكرت لكم بأن أكمل أحوال المسلم مع الجنازة ما هي؟ من يذكر؟ ذكرت لكم 3 حالات، قلت أكمل الحالات أن يصلي عليه وأن يشيعه وأن يحضر دفنه وأن يقف بعد الدفن يستغفر لهذا الميت. هذه أكمل الأحوال والتي يرجع فيها الإنسان بقيراطين من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر. المسألة الأخرى، قول بعض الناس وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل غلط، قولهم فإنه الآن يسأل غلط، لأنك ما تدري هل يسأل أم لا. صحيح ما من أحد إلا ويسأل، لكن في الظرف الزماني الذي أشرت إليه ما تدري، ما تدري. ولذلك هذا لا يدرك إلا بالوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فإنه الآن يسأل إنما بالوحي. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الصالحين ظنا منهم أنه من السنة وليس من السنة، حينما يأتون بهذه الزيادة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون الآن يسأل، هذا غلط. وإنما من السنة أن يذكر الناس بعضهم بعضا فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لكن لا يقول فإنه الآن يسأل، ما يقول فإنه الآن يسأل. الأمر الآخر فيه إثبات السؤال في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به، أحدهما منكر والآخر نكير، فيسألان من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث به. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومصدق هذا في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمعنى فيه إثبات السؤال في القبر، فيه إثبات السؤال في القبر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الموعظة عند بعد الدفن، هل هي مشروعة أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى سنية الموعظة بعد الدفن، وهي أن يقوم عالم أو وجيه أو إنسان متبع فيذكر الناس ويقول لمثل هذا فأعدوا فيعظ الناس. والذي يظهر بأن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والقول الراجح عدم سنية الموعظة بعد الدفن، عدم سنية الموعظة بعد الدفن، وإنما الذي بعد الدفن ما هو؟ الاستغفار له والدعاء له. أما قبل الدفن فلا بأس، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي بجنازة ولما تدفن بعد ما دفنت بعد وعظ، فقال لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الصالحين ويظنون بأنه من السنة وليس من السنة، يقفون بعد الدفن ويلقي موعظة أشبه بخطبة، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة، فالله جل وعلا أذن للمسلمين وللمؤمنين أن يشفع بعضهم لبعض، فيشفع الأحياء للأحياء، وذلك بالدعاء، يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض. جاء في الحديث الذي محل نظر من جهة الإسناد حينما سافر عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنسانا من دعائك، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يدعو بعضهم لبعض. وأيضا الشفاعة من الأحياء للأموات، من الأحياء للأموات، قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخلص الدعاء للميت، وأيضا قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. ولذلك الميت يحتاج إلى الحي وليس العكس كما يفهمه كثير من جهال المسلمين هدانا الله وإياه، حيث إنهم عكسوا القضية، عكسوا القضية، فأصبح بعضهم تكون حاجته عند الميت، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ولذلك الميت هو الذي يحتاج إلى دعاء الحي وليس العكس، وليس العكس. فالميت لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا حياة ولا نشورا. ولذلك من المهم هذا الأمر، فالميت هو الذي يحتاج إلى دعاء الحي، صدقة الحي وبعض الأعمال، وهو في دار جزاء وليس في دار تكليف. أما الحي فهو في دار تكليف، ولذلك يدعو للميت، فينفع الله عز وجل الميت بدعاء الحي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. ومن جملة ذلك إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. نعم. قال وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم، هذا الحديث يسميه العلماء أو يطلقون عليه تلقين الميت، تلقين الميت، والمقصود تلقين الميت بعد دفنه. وقد مضى معنا في المجلس الأول من شرح كتاب الجنائز حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وذكرت لكم معنى موتاكم، من يذكر؟ ها طه، المحتضر، وسمي ميتا باعتبار مآله، اعتبار مآله. أما هذا الحديث فقد قال شمس الدين ابن القيم لا يشك أحد من أهل العلم في أنه غير صحيح، أنه غير صحيح، ولذلك هذا الحديث حديث ضعيف، سواء حديث الذي رواه سعيد بن منصور الأثر أو الذي عند الطبراني من حديث أبي أمامة موقوفا عفوا مرفوعا، فإنه لا يصح من جهة الإسناد. ولذلك اتفق أهل العلم من أهل الحديث وأهل الصنعة على ضعف هذا الحديث إسنادا ومتنا، إسنادا ومتنا. أما إسنادا فهو من حديث ضمرة ابن حبيب، وضمرة هذا أحد التابعين، وكان مؤذن الجامع الكبير في دمشق، مؤذن الجامع الكبير في دمشق. قال كانوا يستحبون، إذا قال التابعي كانوا يقصد من؟ الصحابة. فهنا يحتمل أنه قصد الصحابة، ويحتمل أيضا أنه قصد عمل أهل عصره من التابعين، ولا يؤثر شيء من هذا عن الصحابة. وهذا الذي ذكره ابن القيم وغيره أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يلقن الميت بعد دفنه. ولذلك هذا الإسناد فيه اضطراب من حيث ذكر ذلك عن الصحابي، عن الصحابة أو عن أهل عصره من أهل دمشق. ولذلك قالوا بأنه ما يعرف هذا التلقين إلا عن أهل الشام قديما، ما يعرف هذا التلقين إلا عن أهل الشام، فلم يكن في المدينة ولا في الحجاز تلقين الميت. ولذلك هذا، حتى إن الحافظ رحمة الله عليه قال موقوفا، والصواب أن يقول مقطوع، لأن هذا قول صحابي، فالموقوف عفوا قول تابعي، فالموقوف ما هو الموقوف؟ على من؟ على الصحابي، على الصحابي، وقد يكون له حكم الرفع إذا لم يكن من قبيل الرأي. لكن هنا التخريج الصحيح أو العزو الصحيح أن يقول مقطوع وليس موقوف، أن يقول مقطوعا وليس موقوفا. الأمر الثاني ما يتعلق في المتن، قال كانوا يستحبون، الاستحباب إما أن يكون بدليل وإما أن يكون بغير دليل، فإن كان بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يكن بدليل فالعبرة بالنص. فهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقن الميت بعد وفاته؟ لم يثبت في هذا، لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع مرفوعا إليه، ما ورد. ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يلقنون الميت بعد دفنه. الأمر الآخر، قول القائل يا فلان عند قبره قل لا إله إلا الله، هذا تكليف، والميت كما ذكرت قبل قليل في دار جزاء وليس في دار تكليف، في دار جزاء وليس في دار تكليف. ولذلك لما يقال قل أنت تكلفه الآن، والتكليف قد انقطع بالنسبة للميت، فهو في دار جزاء وليس في دار تكليف وعمل. والمسألة الأخرى، هذا التلقين في واقع الأمر لا ينفع شيئا بالنسبة للميت، لأن العبرة ليست بمثل هذا القول، وإنما العبرة بما ختم له وبما كان عليه من عمل، هذا العبرة. أما بعد الوفاة فيقال قل وكذا، فهذا مردود شرعا وعقلا، مردود شرعا وعقلا. ولذلك ما يفعله بعض الناس الآن من قولهم للميت بعد الدفن يا فلان إذا جاءك الملكان، وكأنه قد كشف لهما حضور الملكين، هذا حقيقة فيه يعني مغالطة وفيه أيضا فيه شيء من عدم العقل أيضا في مثل هذه المسائل. والأمر الآخر ما يتعلق بالحديث الذي عند الطبراني من حديث أبي همامة أيضا هذا لا يصح. وفيه أيضا حالة أخرى يفعلونها حينما يوضع الميت في اللحد قبل أن ينصب عليه اللبن، يأتي أحد الذين يدفنون فيلقن الميت في مثل هذه الحالة، وأيضا هذا من البدع ومن المخالفات، فيجب على المسلم أن يتبع وأن لا يبتدع. نعم. قال: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذه مسألة حكم زيارة القبور. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس لديهم تعلق بالقبور ولم تتضح بعد المعالم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذه الرواسب من قلوب الصحابة رضي الله عنهم التي هي التي في التعلق في القبور. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور مطلقا، والنهي هنا يفيد التحريم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، وهذا عام في الرجال والنساء، فلم تكن القبور تزار في أول الأمر. فلما اتضحت المعالم ورسخت العقيدة وتبينت الأصول رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في زيارة القبور، ولذلك قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزوروها رواه مسلم. وزيادة الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وأيضا زيادة ابن ماجة: فإنها تزهد في الدنيا. وجاء أيضا في زيادة أخرى: فإنها تذكر الموت. ولذلك زيارة القبور فيها مصلحتان: مصلحة للزائر ومصلحة للمزور. أما الزائر وهو الحي فإن زيارة القبور فيها ثلاثة منافع ومصالح وفوائد: أولا أنها تذكر الآخرة. تذكر الآخرة، كيف تذكر الآخرة؟ لما يرى الإنسان نهاية كل حي أنه سيموت يعلم بأن هناك دارا أبدية سرمدية وهي الدار الآخرة. الثاني التزهيد في الدنيا، فحينما يزور الإنسان المقابر وينظر إلى هذه القبور التي صفت كأفراس الرهان فيها الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والكبير والموت لا يعرف أحدا، دفعه ذلك إلى الزهد في هذه الدنيا. والزهد كما قال أهل العلم ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما الورع ترك ما يضر في الدنيا، والمعنى من فيما يضر الدين طبعا، والمعنى بأن زيارة القبور تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وكذلك تذكر بالموت، تذكر الإنسان بالموت لأن كل حي سيموت. ولذلك لما يزور المقابر يعلم بأنه كما حمل هؤلاء المقبورين سيحمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذه العبرة من زيارة القبور، هذه العبرة من زيارة القبور. المسألة الأخرى فيما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها، نرجعها إلى المسألة الأصولية التي ذكرناها كثيرا، وهي الأمر بعد النهي ماذا يفيد. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، والقول الثاني أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب، والقول الثالث أن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فبالنسبة لزيارة القبور ما حكمها؟ مشروع. زيارة القبور سنة. فحينما منع منها النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر بها، أين يعود الأمر؟ إلى السنية. وهذا هو القول الراجح الذي ارتضاه جمع من أهل العلم كأبي العباس وغيره. إذن فزوروها على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا مثل قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل الانتشار بعد الصلاة على الوجوب ولا على السنية ولا على الإباحة؟ على الإباحة، قد ولكن قد يكون على الوجوب. متى؟ ما تعلق بحق واجب، مثل طلب شراء ماء للوضوء والغسل يجب عليه أن يسعى، مثل أداء حق الزوجة أو حق الأولاد، الحقوق الواجبة هذه يجب عليه. وأيضا مثل قول الله عز وجل: فإذا حللتم فاصطادوا، بالنسبة للمحرم إذا حل فاصطادوا. الاصطياد هنا واجب ولا سنة ولا مباح؟ مباح. إذن يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. قال في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. إذن أولا قلنا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور ثم أذن فيها، وبالاتفاق أذن فيها للرجال، وأما النساء فمحل خلاف. وفي هذا ثلاثة أقوال وليس فيها إجماع. ما فيها إجماع؟ القول الأول ذهبوا إلى حرمة زيارة النساء القبور. ذهبوا إلى حرمة زيارة النساء للقبور، ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولم يقل زوار، وإنما أراد النساء زائرات، وجاء في لفظ زوارات القبور. فهذا يدلنا على أن النهي، على أن الإذن بعد النهي إنما هو للرجال دون النساء، على أن هذا للرجال دون النساء. القول الثاني ذهبوا إلى كراهية زيارة النساء للمقابر، وهذا قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة كما بينا في شرح الزاد وغيره. إذن قالوا بكراهية زيارة النساء للقبور، والصارف عند أصحاب هذا القول ما جاء في حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وأيضا عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرت المقبرة فماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها: اتق الله واصبري. فقال لم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها الجزع. فقالوا بكراهية زيارة المرأة للقبور، للنساء للقبور. القول الثالث قالوا بالإباحة، قالوا بالإباحة يعني يجوز لها أن تزور القبور، وقالوا بأن النسخ عام، أو قالوا بالسنية بعضهم، يعني قالوا هي كالرجل في زيارة المقابر. والراجح من أقوال أهل العلم، وفي المجلس السابق ذكرت هذا، حرمة زيارة النساء للمقابر، وذلك للتالي: أولا صحة الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في لعن زائرات القبور، واللعن يفيد على أن الزيارة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أهل العلم ضبطوا الكبائر بقولهم هو كل ما ورد فيه لعن أو وعيد، لعن في الدنيا أو أحد في الدنيا أو وعيد في الآخر، واللعن هذا لا شك بأنه يشير إلى أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني، لم تكن الزيارة معروفة، لم تكن زيارة النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة، وإنما كان الرجال يزورون. وأما حديث عائشة وحديث المرأة فلأهل العلم توجيهات، منها أن عائشة لما سألت إذا زرت المقابر قيل أن هذا قبل النهي، وقيل في وجه في توجيه آخر بأنها إذا مرت على المقابر، والمقابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البقيع وغيره لم يكن لها أسوار، ما كان لها أسوار، وإلى عهد قريب المقابر ما كان لها أسوار، ولذلك يمر منها المار فيسلم على أهل القبور ولا يقصد الزيارة، ولا يقصد الزيارة. وأما زيارتها لأخيها عبد الرحمن فلأهل العلم قالوا أيضا توجيهات، منها أنها مرت عليه، ومن ذهب إلى أنها ذهبت قصدا وقالت رضي الله عنها بأن هذا كان قبل النهي، يعني ذكرت النهي، قالوا بأن هذا اجتهاد من عائشة، وعائشة لها اجتهادات خالفها جمهور الصحابة رضي الله عنه. وأيضا المرأة التي كانت تبكي عند قبر لها أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنكاره لها الجزع يشمل أيضا إنكار الزيارة، وقيل بأنه كان قبر منفرد ولم تكن مقبرة، ولم تكن مقبرة. والأمر الآخر أن في زيارة المرأة للمقابر مفاسد، ولذلك المرأة سريعة الدمعة قليلة الصبر كثيرة الجزع، ربما تعدد وتنوح، وربما يعني يصدر منها هجر في القول، وربما يصدر منها ما تقع فيه في النهي عن النبي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من تأمل الأحاديث يجد أغلب النهي متجه إلى النساء، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلي، وهذا فعل النساء، هذا فعل النساء. وأيضا لعن نسلم الحالقة والصالقة والشاقة، الخطاب هذا لمن؟ للنساء، فهذا في النساء أكثر، زد على ذلك ما فيه من الاحتكاك بالرجال وغير ذلك، والذي يظهر يظهر أن القول الراجح حرمة زيارة المرأة للمقابر. وهنا مسألة، وهي أن المرأة إذا أحبت أن تدعو للميت تدعو في بيتها وفي أي مكان، فالدعاء لا يشترط له الحضور عند القبر، فالله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي ولو كان في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية وميته في الجهة الأخرى، يعني لا يشترط حتى ينال الميت ثواب هذه الدعوة أن يكون الزائر عند رأسه، وإنما يدعو من أي مكان. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائح والمستمع، أخرجه أبو داود. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. نعم، هذه الأحاديث سردها المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى حرمة النياحة، والنياحة هي تعداد محاسن الميت أو الندب عليه، والندب معناه تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، وهو وكريماه وعظيماه وجبلاه وشيء من هذا القبيل، كما كانت العرب تفعل، هذا يسمى ندب بحرف الندبة وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول عند أبي داود بإسناد ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وذلك لأنه من رواية محمد بن الحسن ابن عطية بن سعد العوفي، وعن أبيه عن جده، وهذا الحديث مسلسل بالضعفاء، فعطي العوفي ضعيف، وكذلك محمد بن الحسن ضعيف، والحسن ومحمد أيضا. ولذلك ذكر العلماء بأن هذا الحديث فيه ثلاثة رواة: الجد والوالد والحفيد، كلهم ضعفاء، وبعضهم أضعف من بعض، بعضهم أضعف من بعض. وعطي العوفي معروف من جهة الحكم عليه عند أهل العلم فهو ضعيف، لكن المعنى صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة. النائحة هي التي تعدد محاسن الميت وتندبه وتثير أشجان أهله، وذلك بكلام فيه اعتراض على القدر وعدم الرضا بما قدر الله وقضى. ولذلك كأنها تقول بأن موت هذا الإنسان ليس مصلحة وأنه ظلم، مثل ما يعني يقولون بأنها تأتي فتقول مات في عز شبابه، وتبدأ تذكر بعض الأشياء التي تستدر بها العبرة، وهي لا تريد إلا ما في جيوب الناس، لأن النائحة تستأجر، النائحة تستأجر مقابل مبلغ مالي، فهي تعترض على القدر وتدعو إلى عدم الرضا بالقضاء، وتذكر أشياء فيها كذب، وتدفع الناس إلى السخط على قدر الله وعدم الرضا على قضائه والاعتراض، ربما قالوا الشيء الحرام. ولذلك هذه النائحة عقوبتها عظيمة، نسأل الله العافية والسلام، تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. هذه النائحة تلبس سربال من قطران من رصاص مذاب ودرع من جرب، لأنها كاذبة، ولأنها استفادت من الدنيا بالاعتراض على قدر الله وباتهام الله عز وجل في عدله وفي حكمه جل وعلا وتقدس. والمستمعة، من تستمع إلى النائحة لها عقوبة النائحة، عقوبة النائحة. ولذلك أحيانا المستمع يأخذ إثم القائل، إثم القائل، مثل المغتاب. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه سمع رجلان يغتابان ماعز، أحدهما يقول انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، أبى إلا أن يرجم رجم الكلب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أين فلان وفلان، فجاء يركضان، قال انزل وكل من جيفة هذا الحمار، حمار شائل برجله ميت. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نأكل؟ قال ما قلتما في أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جيفة الحمار. قال العلماء أشركهما النبي عليه الصلاة والسلام في الإثم والعقوبة، مع أن واحدا يتكلم والآخر يستمع. كذلك المرأة التي تحضر النياحة وتستمع إلى النائحة وهي راضية بهذا، عليها وزر النائحة، نسأل الله العافية. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، أخذ علينا يعني البيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال والنساء، بايع الرجال بحيث كانوا يضعون أيديهم بيده ويبايعهم، وبايع النساء بالكلام، كما جاء في آخر سورة الممتحنة يا أيها إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. فكان من جملة المبايعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليهن العهد والميثاق ألا ينحن. والنياحة من أعمال أهل الجاهلية، النياحة من أعمال أهل الجاهلية، ففيها اعتراض على، ففيها عدم إيمان بالقدر واعتراض على الرضا واعتراض على القضاء، وأيضا فيها سب لله عز وجل في حكمه وفي عدله سبحانه وتعالى بلسان الحال وبلسان المقال. ولذلك من العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحنا، وهذا دليل على ماذا؟ على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وفي حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة في واقع الأمر عند أهل العلم، والجواب عنها سهل ولله الحمد، كما ذكر ذلك ابن عبد البر القرطبي وأبو العباس ابن تيمية شمس الدين ابن القيم، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء. لماذا مشكل؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت ببكاء وبنياحة الحي عليه؟ كيف يعذب؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجواب إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. إذن الجواب على هذا الحديث يكون بالتالي: أولا، إذا كان الميت قد أوصى بالنياحة عليه بعد وفاته فإنه يعذب عذابا حقيقيا، وذلك لأنه راض بهذا داع إليه، كما كانت العرب قديما تفعل هذا. فلقد كان الرجل من العرب قبل أن يموت يوصي بالنياحة عليه وبندبه، كما قال طرف بن العبد: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني زوجته. فكان العرب قديما إذا قرب موته يقول: قولوا كذا وافعلوا كذا واذبحوا كذا. فإذا كان الميت قد أوصى بهذا أو رضي به، دلت القرائن على أنه رضي به، فإنه يعذب عذابا حقيقيا في قبره، لأن الجزاء من جنس العمل. القول الثاني، التوجيه الثاني: إذا لم يكن راض بهذا ولم يأمر به، فإن المقصود هنا بالعذاب الألم، يتألم من هذا الأمر. ولذلك أحيانا الميت يصله ثواب الدعاء والصدقة، وكذلك يصله شيء من أفعال الأحياء مما لا يرضاها، مثل النياحة، مثل النياحة. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة، وهو أنه يتألم وليس يتعذب العذاب الحقيقي، لأن العذاب أيضا يطلق على الألم، مثل ما جاء في الحديث: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لكن هل هو عذاب حقيقي؟ لا، وإنما ألم وتعب، فهذا هو المعنى. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم. قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، قل أنس، وهذه إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، قيل رقية وقيل أم كلثوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت، جواز البكاء على الميت. فالبكاء ليس من النياحة، البكاء ليس من النياحة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في موت ابنه إبراهيم أنه قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذلك لا بأس بالبكاء على الميت، لا بأس بالبكاء على الميت، بشرط أن لا يصحب بشيء من التسخط مثلا، أو بشيء من مثلا لطم الخدود أو شق الجيوب أو نفش الشعر أو الدعوة بدعاوى الجاهلية مثل الاعتراض على القدر. إذا لا بأس بالبكاء لكن بقدر. فإذا صحب البكاء شيء من هذه الأعمال فيكون محرما. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إليه. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم. هذا الحديث في بيان منع الدفن بالليل، منع الدفن بالليل، لكن أصل الحديث الذي عند مسلم كشف العلة، وهي عدم الصلاة عليه، فإذا صلي عليه جاز دفنه بالليل. ولذلك عندنا قاعدة وهي جواز الدفن بالليل والنهار، والدفن بالنهار أفضل من الدفن بالليل. وأما إذا كان قد مات في الليل ويخشى من تغيره فإنه يدفن، لما مر معنا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة والتعجيل بالدفن، فإذا صلي عليه جاز أن يدفن في الليل. فلقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودفن ليلا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر دفن ليلا، وعمر أيضا دفن ليلا، وذكر أيضا أن علي دفن ليلا، فكان الدفن في الليل معروف. وفي حديث ابن مسعود في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ذا البجادين بالليل، لما قال حملت سراجا، وكان أبو بكر وعمر، وكان نسلم ومعه أبو بكر وعمر، ولما دعا نسلم لذي البجادين ماذا قال ابن مسعود؟ تمنيت أني صاحب هذه الحفرة، يعني يليتني أنا صاحب أنا الميت، لما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما في دعائه من طلب الرحمة له والمغفرة. والمعنى بأن الدفن بالليل مشروع بشرط أن يكون قد صلي عليه، وأيضا أن يكون قد تعاهده المغسل تعاهدا جيدا بحيث لا يفرط في تكفينه أو غسله. أما الآن ولله الحمد الآن عندنا الأنوار والكهرباء والإضاءة، أصبح ليس هناك خوف على المغسل من التقصير في مسألة الغسل أو التكفين أو الصلاة عليه أيضا وكذلك الدفن. نعم. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم. طبعا جعفر بن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار لأنه قطعت يداه في معركة مؤتة فأبدله الله بجناحين، كما جاء في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو أخو علي رضي الله عنه الشقيق، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة، يطير بهما في الجنة، ولذلك يلقب بجعفر الطيار. فلما جاء نعي جعفر قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لآل جعفر يعني لأهل جعفر زوجته وبناته وأولاده، فقد أتاهم ما يشغلهم، خرجه الخمسة إلا النسائي. أتاهم ما يشغلهم بهذا هذا المصاب. ولذلك الإنسان الذي يصاب بحبيب أو قريب أو بأب مثلا أو بأم فإنه يشغل عن الطعام والشراب، وتأخذ المصيبة هذه تأخذ بكليتيه، ولذلك يحيط به الحزن والألم، وهذا شيء طبيعي في الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فمن السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، يقوم الجيران الأقارب الأرحام يصنعون لهم الطعام ليأكلوا لأهل المصاب، لأهل المصاب. الأمر الثاني بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتاهم ما يشغلهم، هل هو قيد؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الإنسان إذا جاءه خبر الوفاة اشتغل شغلا حسيا وشغلا معنويا. الاشتغال الحسي يعني تجهيزه وباستقبال الناس، والاشتغال المعنوي بالاهتماء بالهم والحزن، لأنه مصيبة. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال: وأصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة، ولذلك يشغلون. ومن أهل العلم قالوا: لا، هذا قيد. وهل هناك أثر؟ الجواب: نعم، فيه أثر، وهو إذا لم يكن قد شغلهم الأمر فلا يصنع لهم طعام. وهل يتصور هذا؟ يتصور هذا؟ لا يتصور. تصور. أنا أقول يتصور. مثلا رجل مريض في غيبوبة والأطباء يقولون ميت هذا سريريا، وجلسوا سنوات، يعني هو أصلا ميت، فقالوا لهم في يوم أبوكم مات، فهل مصيبة هؤلاء مثل مصيبة من يموت موت الفجأة؟ أبدا. فقد يكون لا يشغلهم هذا الشيء، ولذلك لا يصنع لهم طعام. الأمر الآخر، هل وجود المطاعم في هذا الوقت أيضا تجعل هذا الأمر تذهب علته؟ لأن الناس الآن بإمكانهم يتصلون بالمطعم، جيب لنا غدا، جيب لنا عشاء، جيب لنا فطور، جيب لنا كذا، أم أن المسألة لا يدور الحكم معها مع وجود هذه العلة أو عدمها؟ كلام لأهل العلم. عموما لو أن الناس صنعوا طعام لأهل الميت فإن هذا سنة، سنة. المسألة الثانية، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما بمناسبة هذه الوفاة، فيصنعون طعام بغرض وجود الوفاة، فإن هذا من النياحة. فقد جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي، تعرفون جرير أسلم متأخرا، أسلم متأخرا، وهو راوي حديث المسعل الخفين، والعلماء يقولون بأن حديث جرير كونه أسلم متأخر فيدل على أن المسعل الخفين باق. فيقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، وصنع الطعام من النياحة، ولذلك لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعام للناس. لكن لو جاء أهل الميت ضيوف زاروهم ليعزونهم مثلا فأشركوهم معهم في طعامهم لا بأس، لكن أن يقوم أهل الميت ويعتقدون بأن هذا العمل مشروع فهذا غلط، بل هو بدعة وهو من النياح، وهو من النياح. كذلك ما يتعلق بالمناسبات، يعني بعد مرور أسبوع يسمونها الأسبوعية أو 40 يوم، الأربعينية أو الحولية، هذا كله من البدع التي طرأت على المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ولذلك هذه من البدع. تحديد العزاء بثلاثة أيام أو بصنع الطعام لمدة 3 أيام هذا ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولا من قول صاحب. وبعض العلماء أخذ هذا من أحاديث ليست مقصودة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، فقالوا بأن 3 هي الحد لقضية التعزية، وهذا غلط، والفهم هذا فهم غير صحيح، وإنما العزاء مفتوح، أسبوع أسبوعين يأتي الناس فيسلون أهل الميت بشرط أن لا يطول، لأن من يأتي بعد شهر أو شهرين ينكأ الجروح ويستدعي الأحزان، وهذا غير مشروع، فالناس بدأوا ينسون المصيبة، المصيبة أول ما تبدأ كبيرة فتصغر، فلما يجي شخص بعد شهر ويعزيهم في أبوهم مثلا ينكأ جرحا ويستدعي حزنا يعني ويستحلب ألما، ما في داعي، ولذلك ما في حد معين على ما يحتاجه أهل المصاب. نعم. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. بعد قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. هذا الدعاء للسلام على أهل القبور والدعاء لهم، وزيارة المقابر كما أشرنا فيما سبق على نوعين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي أن يذهب الزائر إلى المقابر فإذا دخل المقبرة سلم على أهل القبور، والسلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، وكذلك السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يدعو لهم، يدعو للجميع، ولو وقف عند قبر الميت يدعو لهم. وصفة الوقوف قال بعض الفقهاء بأنه يأتي إلى الميت فيستدبر القبلة، لأن الميت وجهه إلى القبلة، فيقف عند القبر فيسلم عليه، يقول له السلام عليك يا فلان. ثم إذا أراد أن يدعو ذهب إلى جهة ظهره واستقبل القبلة ورفع يديه، لأن القبلة هي محل الدعاء، استقبل القبلة ويدعو للميت. وبعض الفقهاء قالوا بأن ليس في هذا نص في مثل هذه الطريقة إلا مسألة الاستحسان يأتيه من قبل وجهه، لأن هذا هو السلام وهذا وجهه، والدعاء يكون إلى القبلة. ولا بأس برفع اليدين في الدعاء في المقبرة للميت، لا بأس بذلك، فقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، بل ثبت أنه رفعها ثلاثا لما ذهب ليودع أهل البقيع وشهداء أحد، كان يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزيارة البدعية فهي زيارة المقابر لدعاء الميت، فيطلب من الميت الشيء، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. كان يقول للميت يا فلان اشفني، يا فلان ارفع عني البلاء، هذا دعاء ولا لا؟ دعاء. لذلك الشرك بالله أكبر يخرج من ملة الإسلام. الثاني جعل الاستشفاع بالميت، كأن يقول اللهم بجاه هذا الميت اغفر لي، وهذه بدعة قبيحة، هذه بدعة قبيحة. والثالث دعاء الله عند قبر الرجل الصالح، وهذه أيضا بدعة، هو يعتقد بأن الميت لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن قال أدعو الله بجوار هذا القبر، هذه بدعة. أو يستشفع يقول اللهم أني أسألك بجاه هذا الرجل، هذه بدعة قبيحة. وأما سؤال المقبور فإنه شرك أكبر، وكما ذكرت بأن الزائر يدعو للميت ولا يدعو به، يدعو بالميت ولا يدعو به، ولا يدعو بقصد أن يكون عنده لله عز وجل. وأما إذا سأله من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. قوله إن وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هنا الاستثناء في هذه المشيئة فيها قولان لأهل العلم، قيل للتبرك مثل قول الله عز وجل في لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأيضا في قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قالوا هذا للتبرك. وقيل أن الاستثناء هنا ورد لأن الإنسان ما يدري ماذا يموت عليه، فالأعمال بالخواتيم، فيقول إنا إن شاء الله بكم لاحقون، فلذلك أتى بهذا الاستثناء، لأن الإنسان ما يدري بما يختم له. وقيل أن الاستثناء هنا للموضع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني من حيث الوقت والزمان، ما ندري متى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. نعم. هذا الحديث ختم به المصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب، وقد سرد 65 حديثا، وهو هذه الأحاديث التي ختمها فيها النهي عن سب الأموات، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات، قال لا تسبوا الأموات. وعلل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهي بأمرين، الأمر الأول أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا يعني وصلوا وانتهوا إلى ما قدموا، والثاني فتؤذوا الأحياء. إذن النهي عن سب الأموات فيه مفسدتان، المفسدة الأولى إيذاء الأحياء، والمفسدة الثانية ما يتعلق بمسألة ما تدري ماذا له عند الله عز وجل، فهو قد أفضى إلى ما قدم ويحاسب على عمله، ولذلك سبك له لا ينقص من أجره ولا يرفع من درجته، يعني حينما تسبه لا ينقص من أجره ولا يرفع من درجتك. واستثنى العلماء ما فيه مصلحة راجحة، ما فيه مصلحة راجحة وليست مصلحة ذاتية، وإنما المقصود فيها مصلحة لأهل الإسلام، كأن يسب رجل من أهل البدع وممن له مصنفات يفسد فيها عقائد أهل الإسلام مثلا، قالوا يجوز أن يسب، وهذا مروي عن جمع من السلف، فحتى لا يخدع الناس بكتاباته أو بمصنفاته أو مثلا بطلابه فيقال فلان مات على البدعة أو فلان كذا، رخص في هذا الجمع من السلف. والأصل أن الإنسان لا يسب الأموات، لكن إن رأى مصلحة راجحة وكان هو له حضور وكلمة ومتبع فإنه لا حرج في ذلك. أما إذا كان من عوام الناس فقد يكون سبه يترتب عليه مفاسد راجح، لذلك إذا قام شخص عادي ليس له مثلا الناس لا ينظرون إليه فسب ميتا، ربما قام أهل الميت فضربوه وسبوه وسبوا أهله مثلا، صح ولا لا؟ لكن إذا كان رجل كمفتي أو قاضي أو رجل عالم من علماء الكبار الذين تشرئب الأعناق إليهم ويتبعهم الناس وكلامهم محترم ومقدر، فله ذلك إذا رأى المصلحة الراجحة، إذا رأى المصلحة الراجحة. نكون بهذا قد انتهينا من شرح كتاب الجنائز، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح والتوفيق الدائم. طبعا كتاب الجنائز لم نحط به من حيث المسائل، وممكن تراجعون شرح الزاد مسجل فيه بعض التفصيل في بعض المسائل، لكن نحن مشينا على الأحاديث التي ذكرها المصنف صلى الله وسلم على نبينا محمد.